بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ومرحبا بالدكتور محمد كامل سعادة اللي رافقني في إطار برنامج سؤال وجواب، واللي باش يتولى الإجابة على كل الأسئلة والاستفسارات بتبيع اللي توصل عبر البريد الإلكتروني للحصة contact@zaytunafm.net. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بابنتي الفاضلة سندس، وأهلا وسهلا بالسادة وسيدات المستمعين والمستمعات لإذاعة الزيتونة من تونس الخضراء، ونحن نتوجه إليكم بالشكر الجزيل لجميل اهتماماتكم ببرامج هذه الإذاعة، وعلى وجه الخصوص برنامج سؤال وجواب. ونسلم عليكم سلام، عليكم سلاما لا يكاد يوصف، وثناء أرق من النسيم وألطف. وشكرا. بهذه الكلمات الطيبة نستهل على بركة الله حلقة اليوم بأول سؤال من المستمع ابتسام، وسؤالها يقول: من يثاب أكثر عند قيام الليل، الذي يصلي بآيات طويلة مقابل عدد ركعات قليلة، أم الذي يصلي بآيات قصيرة ويكثر من عدد الركعات؟ سؤال طيب رشيق هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. جوابا على هذا السؤال هو كلاهما خير. من أدى ركعات متعددة فله ثواب عند الله سبحانه وتعالى، ثواب عظيم. قل لي أنت كيفاش، بين لنا كيفاش الكيفية. أن الركوع المتعدد والسجود المتعدد تتساقط فيه الذنوب، فيه معاني غزيرة، منها معاني خضوع لله سبحانه وتعالى والسجود له، ومنها تساقط الذنوب على وجه الخصوص عند الركوع وعند السجود، ومنها ما يكون أقرب العبد إلى الله وهو ساجد، ومنها أيضا التعظيم والتسبيح. فهذه كلها فضائل تقرب الإنسان إلى ربه. لكن تقول لي أنت كيفاش بالنسبة لي من لم يؤدي ركعات عديدة ولكن أطال في التلاوة. التلاوة فضائلها من جهة أخرى. شنية؟ مثلا عندما يقرأ حرفا واحدا من القرآن، الحرف بعشر حسنات، العدد هذا يتضاعف يصل إلى 700 ضعف. فعندما تكون القراءة هي مطولة يزيد في الحسنات، خصوصا إذا كان القراءة مرتلة وفيها أداء ومحافظة على القواعد. ولهذا في كل العمل منهما، سواء الإطالة أو التعداد الركعات أو كذلك بالنسبة للإطالة في القراءة، كل ذلك خير، كل ذلك فضائل، كل ذلك يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. وربي يتقبل أعمال إذا كانت هذه الأعمال خارجة من الفؤاد، من القلوب، خالصة لله سبحانه وتعالى، يعني متوجهة بخلوص النية، ويعني من ورائها يعني يطلب التقرب إلى الله ويطلب القبول. اللهم اجعلنا من المقبولين عندك، اللهم اجعلنا يا ربي من الذين ترضى عليهم في الدنيا والآخرة. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. دكتور، بالنسبة لسؤال المستمع وليد يقول أنه يرى في منامه أشياء تتحقق له في الواقع، فما تفسير ذلك؟ هو الرؤية المنامية الصالحة يعني هي جزء لا يتجزأ من الرؤى، يعني الوحي النبوي، فهي 1 على 46 جزء الرؤية الصالحة. وقت اللي يراها المؤمن يعني يعمل بها، ويعمل بها يعني سواء كان ذلك تشير إلى ذكر معين مثلا أو إلى عمل معين يقوم به. به هذا من ناحية. ثم من ناحية أخرى في صورة ما إذا رأى شيئا يزعجه، فأن الله سبحانه وتعالى أعطاه سلاح أنه يقرأ المعوذتين ويتفتف في يديه ويمسح على وجهه ويقرأ آية الكرسي، وعندما يصل إلى قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يعودها مرارا، وثم من ناحية أخرى يصدق على نفسه، لأن الصدقة من فضائلها دفع البلاء على المتصدق. بهذا أو بذاك ذكر الله سبحانه وتعالى أكبر، وهو بسببه يحمينا الله من كل الشرور. يعني دكتور اللي نفهم من كلامك أنه مثل هذه الحالات تنجم تكون دليل على قوة إيمان صاحبه؟ أي هذه إذا كان بالنسبة للرؤى الصالحة وكذلك، وكذلك هذا دليل على نقاوة وطهارة الرأي وكذلك على قوة إيمانه. وتعرف على خطر الرؤية الصالحة يعني تنجم تقول هذا الذي اعتاد أن ينام على طهارة، واعتاد أن يذكر الله سبحانه وتعالى قبل أن ينام وأن يتشهد وأن يستغفر، هذه كل علامات لكي يكون يعني من الذين يرون في منامهم الرؤى الصالحة. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، ونكتفي بهذا القدر، والله ورسوله أعلم. سؤال المستمع محمد يقول أنه توفر بعض الوظائف مقدار معين مخصص للنقل بالنسبة للموظفين، ويقول الأخ أنه المبلغ هذا ما يستعملوش دكتور، ما يستعملوش الكل، فهل باستطاعتي أن يتصدق بالباقي؟ هو أولا ساعة نحب نفهم حاجة، هو المقدار هذا متاع الركوب بالنسبة لبعض الموظفين اللي هي تمنح الإدارة اللي يخدم فيها والمؤسسة بصورة عامة اللي يخدم فيها وكذا، هي أصبحت يعني منحة أو مقابل يعني يرجع له بعد ما يأخذ من عندك المؤسسة ذيك، يرجع له على ملكه ذاك، يصبح ملكه ذاك، ملكه باعتبار يعني أعطته لك المؤسسة ذيك، إما بعنوان قلوا إحنا منحة أو بعنوان أجر أو بعنوان خدمات، حق من حقوقه، وهو حق من حقوقه، ولهذا يتصرف فيه مدام هو أصبح حق من حقوقه ولا ملكه، يتصرف فيه كما يحب، يحب يصدق به، يحب يصرفه على نفسه، يعني يوجهه ساعة مبدئيا، ساعة نقوله مبدئيا للغرض اللي هو تمنح من أجله مثلا النقل كما أنت ذكرت له كذا، يقوم بالنقل مش يجي مخر للخدمة ولا باش يحتفظ بك الفلوس هذك، يقوم بمهمته أحسن قيام لأنه مسؤول قدام ربي سبحانه وتعالى، وفي الدنيا مسؤول قدام عرفه المدير متاعه ورئيس المؤسسة وكذا واحد، وبالتالي هو مسؤول أمام الله في الدنيا وفي الآخرة، زاد ربي يراقب فيه. ملا في الحالة هذه كان هو في ظله ذوكم أصبحوا فلوسه من حمتاعه على ملكه، المحافظة على كل الشيء السبب ذاك اللي هو من أجله خذها كل من حديك، وثم إذا كان في ظله ذاك متاعه حقه. وهذا يعني إن شاء الله يكون الجواب مقنع في هذا، والله ورسوله أعلم. نمر إلى استفسار من الأخت هندة وتسأل عن العقيقة وما حكمها في الإسلام. العقيقة هي السنة قام بها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، والعقيقة هذا بمعنى احتفال بالمولود اللي جينا مرحبا به، هذا كملائكة تجي معاه البركة متاعه ويجي معاه رزقه. رب يقول سبحانه وتعالى نحن نرزقهم وإياكم، وهذا نفرح به من بين فرحة اللي نفرح بها بعد ما الجمعة الأولى ذيك أمه تغسله، وثم من ناحية أخرى نقيم الأذان في وضنه اليمين ونقيم الصلاة في وضنه اليسار، ونقصوا له شوية مكز غب متاع الشعر متاع راسه شوية بركة هكا قصوا منها، وذاك نردموه في التراب ونصدق عليه بما تيسر، بما تيسر، وأكالصدقة ذيك تدفع عليه البلاء وتدفع عليه بإذنه تعالى العين الظاهرة. ونعرفوا عن العين الحسود كنا تحدثنا عليها في حصة سالفة، العين الظاهرة ذيك وكذا، وثم نعملوا كيف نقولوا لما عائلية كان بإمكانه بشي يذبح شات ما في حبذا، وإذا كان ماهوش بإمكانه بشي يذبح ولا حاجة، حاجة اللي هي تفرح العائلة وتلم شتات العائلة، وربما كل لما ذيك فيها من الفضائل وفيها من الأشياء اللي هي مفيدة يعني من شأنها باش تمتين صلة الرحم، ونفرح بأهل الزوجين ولا الوالدين جماعة الزوج وجماعة الزوجة، وكل لما ذيك تكون مناسبة لمزيد من التقارب والتحابب ودعم العلاقات بين العائلات، وهو كذلك ونفرح بك المولود ذاك، وإن شاء الله مبارك وإن شاء الله بالحياة السعيدة ويعيش في ظل أبوين أكرمين، ويا رب إن شاء الله يكتب له المستقبل الطيب. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. دكتور مانيش باش نبعد برشا، مازلنا في إطار الاحتفالات، والسؤال الموالي كذلك يتعلق بالاحتفالات، والسائل اللي ما ذكرش في الحقيقة اسمه يقول أنه في بعض المناطق وبحكم العادات والتقاليد يدوم العرس 7 أيام بلياليها مما يكلف العائلات مصاريف كبرى، والحال أن أن الدين الإسلامي يحثنا على حسن التصرف، فما رأيكم؟ والله الموضوع هذا في الحقيقة موضوع حساس، موضوع حساس، واللي ربي أمرنا به هو عدم الإسراف. قال تعالى في كتابه العزيز: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ملا في الحالة هذه إذا كان يوصل الأمر إلى الحرج، إلى التداين، إلى يعني ربما حتى غرس الأحقاد، نهار آخر يصبح مسال في شيكات في بعض الأحيان في كمبيالات، وربما يؤدي الأمر حتى إذا تولي مشاكل مع البنوك مثلا، ولا ربما يؤدي به الأمر إلى التقاضي، إلى وصول إلى أمام المحاكم، فهذا فيه حرج كبير ياسر وفيه أتعاب، ولهذا ما أمرناش يا ربي سبحانه وتعالى بهذه الأفعال. وثم هذه الحفلات المطولة وهذه النفقات الباهظة، هذه من شأنها باش تهرب الشباب على الزواج، ويقول لك أنا نزوج امرأة أجنبية بأيسر السبل وخير مني ناخو أنا بنت عمي اللي هي تكلفني ما تكلفني من الكسوة متاع العرس اللي هي ذهوبات ومن كذا وما يدخل عليها لما يشري لها قداش من زياغة وسيارة من هوني غادي إلى غير ذلك. فهذا من شأنه باش ينفر شبابنا. وتعرف الزواج بالأجنبيات يعني يجيب مشاكل، في المشاكل حتى عند الولادة في تسمية المولود، المشاكل حتى في العادات والتقاليد اختلافها إلى غير ذلك. ورب يقول سبحانه وتعالى عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو يربينا ويعلمنا ويوجهنا: تزوجوا فقراء يغنيكم الله. يعني شوف سيدنا كيفاش يربينا بأيسر السبل، ومن بعد بقدرة الله السميع العليم تتوسع المدار على التفاهم، المدار على الانسجام، المدار على المودة اللي ذكرها ربي سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، المدار على المساكنة والسكينة، كل ذلك عناصر لكي تكون سبب في طول العشرة، وعاشرهن بالمعروف، كل ذلك فيه تيسير للحياة الزوجية. ولهذا نحاول بقدر الإمكان باش نبتعدوا عما هو يثقل الكاهل، ونوفروا لازم في اللازم، نوفروا لازم في اللازم، شيء ضروري فهمني، لكن النفقات البعضة هي اللي مشاءنها باش يعني تجعل الناس فيها تعب. ومن أكثر الأتعاب هي قضية الديون، الديون راهو هم بالليل وهم بالنهار في الحقيقة، وتقى يتهرب من فلان ومن كذا يطلبوش عليك المال ذاك، وتأثر بعد حتى على العلاقة الزوجية، وهو كذلك صحيح. ولهذا الكلمة اللي ربما نلخص بها هذا الكلام هو: يسروا ولا تعسروا، كما قال سيدنا عليه الصلاة والسلام أو في مقال وقوله الأشرف: والله ورسوله أعلم. استفسار المستمعة صليحة بخصوص شهر رمضان، وتقول أنه فترة 5 أيام في الشهر هذايا الفضيل ولم تقضيهم، فهل يمكن أن تخرج مال عوض الصيام أم لا؟ هي في الحالة هذه وقت اللي هي فترة في رمضان مدة معينة، قلت لي أنت 5 أيام به، هي بعد رمضان ترجع الـ5 أيام تقضيهم به، في صورة إذا كان ما قضتهمش وتعدى عام كامل وجاء رمضان آخر، في الحالة هذه واجب عليها باش تقضي مع الإطعام، مع الإطعام على كل يوم فطور وعشاء، وكما بينا في دروس سالفة ما يقارب تقريب 3500 حاجة كمن هكا من أوسط ما تطعمون أهليكم، الأكلة اللي هي وسطى، لا خبز شايح ولا صفرة من هني الغادي، ولهذا أمور معقولة ومعتدلة. والدكتور كيف لازمنا نعرف لشكون نعطيوها الطعام هذا؟ طبعا للمستحقين، وهو كذلك الفقير مسكين، والله ورسوله أعلم. شكرا لك دكتور. هكا مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نصل إلى ختام حلقة اليوم من سؤال وجواب، وحتى نلقاكم في الحصة القادمة فقط نحب نذكر بوسيلة الاتصال الوحيدة بالبرنامج، هي البريد الإلكتروني contact@zaytounafm.net. نسأل الله العلي القدير لي ولكم الصحة والعافية للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.